السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، ودرسنا بعضها ولم نستكملها، فإليكم ها وافية نافعة بإذن الله تعالى. قال: خروج الحبيب صلى الله عليه وسلم. من أين خرج؟ ولم خرج؟ وماذا استفاد من خروجه؟ ماذا تم له؟ قال: خروج الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، والطائف معلومة معروفة، وهي من ديارنا أيها المؤمنون. قال: يطلب النصر لدينه. لما ما وجد من ينصره في مكة، فرأى أن يذهب إلى الطائف ليتصل ببعض الشخصيات ذات الأثر في المجتمع، علهم يمدون له يد العون والمساعدة، لا ليبني دولة ولا ليقيم سدة، ولكن أجل أن يبلغ دعوة الله. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولكم ولسائر المؤمنين. وبعد أن ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب الذي كان العضد القوي الذي يشد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب الذي كان عضده القوي وحماه المنيع، حقا ما استطاع مجرم ولا مشرك ولا ظالم أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا أيام عمه أبي طالب. لما توفي تجرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم حقا وحماه المنيع، خرج إلى الطائف يطلب ناصرا من ثقيف ينصره على قومه. وثقيف من قبائل العرب الأشدة الأقوياء، معترضا لهم بذلك. هذا خرج إلى الطائف يطلب ناصرا ثقيفا ينصره على قومه ويعينه على إبلاغ دعوته، وهي القائمة على مبدأ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. من قال هذه الكلمة صادقا موقنا تهيأ لأن يعبد الله وحده وبكل ما شاء، وتهيأ أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم محاب الله ومكاره من طريقه صلى الله عليه وسلم. إذ ما كان يطلب إلا هذا، أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج وهو راج أن يقبل أهل الطائف أن يقبل أهل الطائف منه ما جاءهم به من الله عز وجل، وأن يرجو ربه ولا ييأس ولا يقنط، خرج وهو راج أن يقبل أهل الطائف منه ما جاءهم به من الله عز وجل. ولما وصل الطائف قصد ثلاثة أنفار من ثقيف، وهم سادة ثقيف وأشرافها. ومن هم؟ قال هم الإخوة الثلاثة عبد ياليل ابن عمر ابن عمير ومسعود وحبيب، وكان عند أحدهم امرأة من قريش، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم: هو يرمط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. جني أنا يمزق ثياب الكعبة، وهي معصية ما فوقها معصية عندهم، إن كان ما يقول هذا هو حق. هذا الأول. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبدا، لئن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول لأنت أعظم خطأ من أن أرد عليك، ولو كنت تكذب على الله ما ينبغي أن يكلمك. هذا أسوأ من الاثنين. للموعظة، لو أن داعي من دعاة المسلمين اليوم واجه هذه الكلمات لأصيب بصدمة نفسية ولا رفع رأسه بعد ذلك يدعو إلى الله، ولكن تحمل، وحق له أن يتحمل. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند أولئك الأشراف سادات ثقيف الذين رأى فيهم ما قد يجيبونه إلى ما يدعون إليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وهو يائس من خير ثقيف. وهو كذلك، إذا كان أشرافهم عظماءهم خيرتهم فعلوا هذا، باقي الناس لا وزن عندهم. قال: وقد طلب إلى الإخوة الثلاثة ألا يذكروا ما دعا بينه وبينهم إلى قريش. هذه المسألة ما أجبتموني إلى ما طلبت وأسمعتموني ما آذاني، أطلب وأرجو منكم ألا تذكروا هذا لقريش، لا تقولوا أتانا وفعلنا به وفعل. قال: فلم يفعلوا، صدقوا ووافقوا على أن لا يتكلموا بهذا ولا يطلع عليه رجالات مكة، فوفوا بذلك وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم. السفهاء جمع سفيه من لا عشب له كالأبطال والبهاليم، والعبيد الخدم يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم. من هذا؟ هذا هذا رسول الله. أين نحن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمى عقباه ويصيح وراءه يهزأون ويسخرون به الصبيان والمجانين عفيفا. قال وألجأوه إلى حائط أي بستان اضطروه إلى أن يدخل هاربا بنفسه إلى هذا البستان. والبستان ابني ربيعة عتبة وشيبة. ابنا ربيعهما عتبة وشيبة. ومحمد صلى الله وعمد صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة عنب فجلس تحتها مستظلا بها. عمد إلى ظل شجرة عنب فجلس تحتها مستظلا بها فلما اطمأن وسكنت نفسه هدأه ألم وتعبه. قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عاقبتك ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض أهل العلم يضعفون هذه الرواية وأنا أكاد أجزم هذا لن ينطق به إلا محمد. وكونه وقال إلى من تكلمني ليس في هذا شيء. إلى من تكلمني؟ إلى فلان فلان تولى أنت أمر. وهذه دعوة نقولها نحن دائما اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد سواك طرفة عين ولا طرف. الشاهد عندنا لعل بعض السامعين قالوا هذه موضوعة فباتم أنا أقول هذه الكلمات مغانية لا يستطيع أحد أن يخترعها أو ينفثها من صدره غير محمد صلى الله عليه وسلم. وأعيدكموها إلى اسمعوها أنا معجب بها. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ما هو بالحجارة. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكت أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. قال ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من مناجاته ربه بمناجات ولا لا ما كان يتكلم مع الله والله يسمعه ومعه سرا بينه وبين الله. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من مناجاته ربه عز وجل ورآه ابن ربيع عتبة وشيبة دعوا غلاما لهما أن تعال يا غلام خادم يقال له عداش وأمراه أن يأخذ قطفا من عنب فيضعه في طبق ثم يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعه بين يديه ويقول له كل من هذا فيضعه بين يديه ويقول له كل من هذا كل من هذا الذي وضعته بين يديه. قال ففعل عداش ما أمر به من قبل مالكه فلما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله ثم أكل فنظر عداش في وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقول أهل هذه البلاد بسم الله عند الأكل ما عرفها البلاد حالت. قال والله إن هذا الكلام ما يقول أهل هذه البلاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل أي البلاد أنت يا عباس؟ ما كان يعرفه من أين ومن أي أهل ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال نصراني مسيحي نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس وما يدرك ما يونس بن متى كيف عرفت انت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك اخي كان نبيا وانا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه مسيحي خير من مشرك وإلى اليوم مسيحي خير من ألف شيوعي ملحد. قال وهنا نظر ابن ربيعة أحدهما للآخر متعجبين نظر أحدهما لشيبة أو ربيعة وقال له أما غلامك فقد أفسده عليك. قال لأخي أما غلامك خادمك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له ويحك يا عداس ما لك تقبل رأيا ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال يا سيدي لأنه خادم. قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا. الله يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قصة يونس بن متى تعرفون يونس سورة اليقطين فنبذناه بالعراء وهو سقيم. لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. فقال له ويحك يا عباس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من ديني. كلام هو ما دمت تعرفون أن له دين إذن ليكن لكم دين أنتم اقبلوا الإسلام. قال وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من الطائف بعد أن أيس من خير ثقيف لا خير عندها، حتى إذا كان بنخلة واد مكان بين مكة والطائف موجود الآن، قام من جوف الليل يصلي لأن الصلاة فرضت، قام من جوف الليل يصلي فمر به نفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الأحقاف في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حرموه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هؤلاء كفور الجن، ما إن سمعوا القرآن حتى أصاح بعضهم أنصتوا، وأصغر الرسول يصلي ويقرأ ما إن ترى حتى هيا نعود إلى ديارنا نحمل هذه الدعوة. وجاء هذا مفصلا في سورة الأحقاف إذ قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصفوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجيكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دونه أولياء. الآيات وحسبهم أن نزلت فيهم سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا وآمنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. في آيات عدة بكلها كفر بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويستحيل أن يكون هذا ليس كلام الله أو يكون هذا ليس رسول الله، ولكن الله يدخل في رحمته من يشاء. قال وهم من جن نصيبين، وكانوا سبعة نفر وحملوا رسالة الله تعالى إلى قومهم منذرين كما نزلت سورة الجن في شأنهم أيضا وفيها من أخبارهم الكثير. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة الذهبية. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نذكرها إزاء الأرقام الآتية. أولا بيان ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم يأسه مهما عظم البلاء، يدل على ذلك خروجه إلى الطائف يطلب النصرة. ثانيا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما بل أستاذا في الحكمة، وهذا الذي نعيش عليه ونعتقده. رسول الله ليس حكيما فقط، أستاذ معلم الحكمة. أما قال الله تعالى فيه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من أهل الدرس من يفسر لنا كلمة الحكمة هذه؟ بقلاوة إلا مشوي؟ ما الحكمة هذه؟ أنت إيه؟ نعم اجلس. أصبت بعضها ولم تصب قلبها، كل سنة حكمة، لكن الحكمة غير مأخوذة غير مشتقة. كيف؟ هذه هي الحكمة. الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه لا يختلف، إذا قال الكلمة قالها في وضعها ومكانها، تحاوى تبيل زيه كذلك، فكر تفكيرا لا يخرج عن دائرة الحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه. تريدون شرحا أو بيانا؟ الآن أنتم أحد العمال أصابه عياء وتعب، زحزح من حوله ونام، هذا مكان النوم هذا؟ ها؟ وضع هذا النوم في مكانه خطأ، ليس من حكمة هذا. هذا مثال. الحكمة وضع الشيء في موضعه لا يخطئ. إذن قال كان حكيما بل أستاذا في الحكمة، فانظر كيف اختار النفر الثلاثة. هذا لحكمة ولا لا؟ أراد أن يطلب عونا ومساعدة من ثقيف، ما يأتي أصحاب المقاهي والصعاليك والفقراء ويطلب منهم. اختار أشرف أهل البلاد وأقدرهم وأقواهم على أن يقفوا إلى جنبه إذا أراد الله ذلك. ما دخل مع العوام وصاحبهم تعالى وأنا غنى، لا هذا غير نافع. من الحكمة أن يختار منهم أهل للقيام بهذه الدعوة، فإذا هم عجزوا ورفضوها غيرهم من باب أولى ألف مرة. تجلت لكم الحكمة ولا لا؟ وضع طلبه ورسالته في الموضع اللائق بها. إذ لو استجاب أولئك ثلاثة لمشى الطائف وراءه. يدل على ذلك خروجه إلى الطائف يطلب النصرة. ثانيا قال بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما بل أستاذا في الحكمة، فانظر كيف اختار النفر الثلاثة إذ كانوا سادة ثقيف، فلو أجابوا دعوته لأجابت كل أهل الطائف. فلما رفضوها علم أن غيرهم سيرفضها، فلذا لم يتصل بأحد غير النفر الثلاثة. ثالثا بيان سوء معاملة أهل الطائف. بيان سوء معاملة أهل الطائف. ومع هذا لم يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم بل دعا لهم. لما حاصر الطائف بعد الهجرة وغزو الطائف شهر كامل ما استطاع يدخل، بلال محصن بالحصون، راجع عائدا فقال الصحابة ادعو عليهم يا رسول الله، فقال اللهم اهد ثقيفا واتي به. ما وصل المدينة حتى جاء وفدهم يعرض استسلام الطائف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان من اخواننا طول الليل وهو يلعنهم. قال لم يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم بل دعا لهم فقال اللهم اهد ثقيفا وات بهم، واستجاب الله تعالى له فيهم فأتوا بعد حصائهم وآمنوا وأسلموا. رابعا من العبر بيان فضل عداش وشهادته بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عداس عليه السلام. هذا خامسا بيان مكان لقاء الجن النبي صلى الله عليه وسلم. أين وقع هذا؟ في بطن نخلة. بيان مكان لقاء الجن النبي صلى الله عليه وسلم وحملهم رسالة الإسلام إلى أقوامهم. أين يوجد أقوامهم في ذلك اليوم؟ في مدينة نصيبين بالشام. كان الجن يسكنون هناك عندهم عاصمة تسمى نصيبين، فحملوا رسالة إلى قومهم. ووجد من المؤمنين من حمل هذا الرسالة أيضا، ولكن العبرة كون الجن يقفون هذا الموقف يحملون دعوة الله. إذا انتهت هذه المقطوعة، وأنتم تلاحظون أن الكلام مشروحا مفصلا ما يحتاج إلى شرحنا، أليس كذلك؟ الآن الإسراء بالحبيب صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى الملكوت الأعلى. الإسراء مصدر أسرى يسري إسراء به، وسرى يسري السري. هنا الإسراء بالحبيب صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى الملكوت الأعلى. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس في لحظات، والعروج من بيت المقدس إلى الملكوت الأعلى، إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام. قال نبدأ الحديث بسم الله. قال المؤلف نبدأ الحديث بسم الله ثم بالسؤال التالي: متى كان الإسراء والمعراج؟ الجواب موجود. متى كان الإسراء والمعراج؟ إنه في السنة العاشرة من سن البعثة النبوية. في السنة العاشرة من سن البعثة النبوية. ما معنى البعثة؟ بعثه إلى هيئة البعث، البعثة النبوية. إنه في السنة العاشرة من سن البعثة النبوية، إنه الإسراء والمعراج. إنه الإسراء والمعراج كان مكافأة ربانية على ما لاقاه الحبيب صلى الله عليه وسلم. 10 سنوات ويتجرع الغصص ويتلقى الآلام والخروج والأحزان، فأراد سيده أن يكافئه. فالإسراء والمعراج مكافأة. تعبت يا عبدنا من أجلنا، الآن نروح عليك. جماعتنا يروحون على أنفسهم في لندن وباريس، يتركون المسجد النبوي وهذه الأموال. إلى أين نروح على أنفسنا وقد ندمنا بهذه الحركة؟ وقلنا لا ينبغي لأحد أن يشجع المؤمنين على ترك ديار النبي ويذهب إلى بريطانيا ويحمي النساء وأطفاله. ضياع. لكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. اسمعوا. قال إنه أي الإسراء والمعراج كان مكافأة ربانية على ما لاقاه الحبيب صلى الله عليه وسلم من أتراح وآلام وأحزان، إذ كان بعد حصار دام 3 سنوات في شهد أبي طالب. شهد بين جبلين ماذا فيه؟ الحجارة السوداء الحارة وإضراب كامل لا يسمح لأحد أن يدخل عليهم يبيعهم شيئا أو يشتريهم شيئا. ثلاث سنوات هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما لاقى أثناء الحصار في الشعب ماذا لاقى من جوع وحرمان. اغتروا إلى أكل ورق الشجر حتى تقرح شفاؤهم. رسول الله وأسرته ومن معه من آل أبي طالب. إنه كان بعد فقد ناصر الحميم. هذا الإسراء كان بعد ماذا؟ بعد فقد النبي صلى الله عليه وسلم الناصر الحبيب. من هذا الناصر؟ هذا أبو طالب. بعد فقد الناصر الحميم وفقد خديجة الآن صحت المناسبة. مؤمن من إخواننا رأيته يبكي ونحن نصلي في المحراب على ميتته فظننتها أمه فعزلته وقلت اصبر. وجاءني أحد الإخوان الآن قال لي إن فلان فقد زوجته وهو يطلب أن تدعو الله له. فنعم مصيبة الزوجة قد تكون أعظم من مصيبة الأم. عرفتم خديجة ماذا كانت يا رسول الله؟ لا نستطيع أن نقدر ما كانت تقدمه لما فقدها. حسبنا إذا سمع صوت امرأته يهش يشبه صوتها. إذن فيا حي يا قيوم ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اغفر لهذه المؤمنة التي فقدها زوجها عبد الرحمن. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم ارض عن خديجة وبلغها سلامنا يا رب العالمين. قال إنه كان بعد فقد ناصر الحميم وفقد خديجة أم المؤمنين. إنه كان بعد خيبة الأمل في ثقيف وما ناله من سفهائها وصبيانها وعدوها. بعد هذه الآلام كافأ الله الحبيب حبيبه فرفعه إليه وقربه وأدناه. تعرفون حادثة الإسراء؟ اقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كان في بيت أم هان فجاء الملكان فقاداه إلى الحرم إلى المسجد إلى بئر زمزم وأجريت له العملية شق الصدر وحشي صدره بالعلم بالنور والعلم والحكمة حتى يقوى على أن يعايش الملكوت الأعلى. ثم أسي إلى بيت المقدس وابط البراق في حلقة باب بيت المقدس وجمع الله له الأنبياء أجمعين فصلى بهم إماما فكان إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به سماء بعد سماء إلى أن انتهى إلى الفردوس الأعلى. ثم ارتفع إلى مستوى سمع في صرير الأقلام ثم كلمه الله كفاحا بلا واسطة وجها لوجه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس صلوات اليوم وليلة. ومن عجيب الأحداث هذه أنه كان يتردد على موسى موسى جرب بني إسرائيل وعرب. أول الصلوات كان 50 صلاة، فما زال يراجع ربه حتى أبقاها 5. ومع هذا من المسلمين من لا يقوم به، 5 فقط لو كانت 50. قال بعد هذه الآلام كافأ الله الحبيب حبيبه فرفعه إليه وقربه أدناه وخلع عليه من خلال رضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاه من حزن وألم ونصب وتعب، وما قد يلاقيه في سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. قال وكيف كان الإسراء؟ السؤال مطروح علينا، كيف كان الإسراء؟ قال لقد كان الإسراء من بيت أم هانئ. من أم هانئ هذه؟ هذه أخت علي بن أبي طالب، هذه بنت أبي طالب. لقد كان الإسراء من بيت أم هانئ حيث أخرج الحبيب منه إلى المسجد الحرام إلى ما بين الحجر والحطيم، ثم أجريت له عملية شق الصدر فأخرج القلب وغسل بماء زمزم المبارك. ماء زمزم مبارك ولا لا؟ مبارك ولا لا؟ هل يوجد ماء بقي 6000 سنة؟ زمزم عنده أكثر من 6000 سنة. إذن وحسبكم ما عرفتم، زمزم طعام طعم وشفاء سقم، زمزم لما شرب له إذ كان بهمزة جبريل وبآلات الصين. كيف حفر هذا البئر؟ بهمزة جبريل بعقبه هكذا ففار. قال وغسل بماء زمزم المبارك، وقد عرفتم كان الصحابة يغسلون جراحات بماء زمزم ولا تندمل ولا ولا ولا بل تشفى بإذن الله. وإلى الآن لو أن مؤمن صادق الإيمان وأقبل في صدق يشربه للعلاج والشفاء لشفي، فإن كان مزعزع العقيدة مضطربة النفس ما يحصل إلا أن شاء الله. قال ثم أتي بطس من ذهب مملوء إيمانا وحكمة. طس لعم سمو الطبسي. قال فحشي القلب بذلك الإيمان وتلك الحكمة، ثم أريد القلب كما كان، ثم أتى ثم أتي بدابة وهي البراق، دابة تدب على الأرض بأرجلها الأربعة وتسمى البراق، فركبه إلى بيت المقدس فربطه في حلقة باب المسجد ودخل المسجد فصلى فيه، ثم وضع له معراج ممتد ما بين السماء والأرض، فعرج بصحبة أخيه في رسالة جبريل عليه السلام، فانتهيا إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فسئل عمن معه فأخبر أنه محمد صلى الله عليه وسلم وقد أذن له، ففتح لهما ادخله. وهكذا سماء بعد سماء حتى انتهيا إلى السماء السابعة، وقد لاقاهما في كل سماء مقربوها من الملائكة والأنبياء، فلقيا في الأول آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وعيسى ابن الخالة عليهم السلام وهما ابناء الخالة، وفي الثالثة يوسف عليه السلام الصديق من الصديق وفرابع إدريس عليه السلام وفي الخامسة هارون عليه السلام وفي السادسة موسى عليه السلام وفي السابعة إبراهيم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يلقى في كل سماء من الترحيب ما تقر به عينه وينشرح له صدره وتطيب به نفسه وهو لذلك أهل. ثم رفعت له سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها كقلال هجر وغشيها عند ذلك أمور عظيمة وألوان متعددة باهرة وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجرة كثرة وفراش من ذهب وعشب وغشيها من نور ربي جل جلاله ما غشيها. ورأى صلى الله عليه وسلم في هذا المكان جبريل عليه السلام وله 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين السماء والأرض. وهذا ما دل عليه قوله تعالى من سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال اثبت ينظر إلى المكان الذي حدد له النظر إليه فلم يتجاوزه وهذا غاية الأدب منه صلى الله عليه وسلم. كما رفع له البيت المعمور فإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك. ثم أتي بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذ اللبن فقيل له هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم رفع وأبني حتى انتهي إلى مستوى سمع في صغير الأقلام وهنا قاربه ربه وناجاه وإن لم يره لأنه نور كيف يراه. وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. ولما رجع عائدا مر بموسى عليه السلام فسأله فأخبره فطلب إليه أن يعود إلى ربه يسأله التخفيف لأن موسى جرب بني إسرائيل ولم يجد لهم عزما فخشي أن يحصل لأمة محمد ما حصل لأمته. فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى حبيبه جل جلاله وعظم سلطانه يسأله التخفيف حتى إذ فرضها أولا 50 صلاة فما زال يراجعه سائلا التخفيف حتى كانت 50 بدل 50. ونزل الحبيب صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد.